أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في الإشكال الذي أورد على حجية قسم من الظهورات، وهو عبارة عن الظهورات التي هي ظهورات ضعيفة لا يدركها إلا من التفت إلى نكتة دقيقة، أو التفت إلى مناسبة بين الحكم والموضوع، أو ألغى خصوصية من خصوصيات المورد، فحينئذ يدرك هذا الظهور. فهو ظهور ضعيف. هذا القسم من الظهور جاء الإشكال يقول بأن حجيته لا يمكن أن تثبت بالسيرة العقلائية، لأن السيرة العقلائية وإن كانت قائمة فعلا على العمل بكل ظهور، حتى هذا الظهور الضعيف العقلاء يعملون بهذا الظهور، لكن هذه السيرة قد ردع عنها الشارع في خصوص هذا القسم من الظهور، لأن العمل بهذا القسم من الظهور يشابه العمل بالرأي، يشابه القياس، فيكون مردوعا عنه بأدلة الردع عن العمل بالرأي والعمل بالقياس. خب، هذا الإشكال كنا بصدد الإجابة عليه، ذكرنا عدة أجوبة، وكان الجواب الأخير الذي انتهينا إليه عبارة عن أن الإمام نفسه سلام الله عليه كان يتمسك أحيانا بهذا القسم من الظهور بالذات. يعني هناك روايات نرى أن الإمام عليه السلام يذكر فيها حكما شرعيا ويتصدى لاستفادة هذا الحكم من القرآن، وذلك بظهور ضعيف من هذا النوع من الظهور الذي نتكلم عنه وجاء الإشكال في حجيته. يعني ظهور يحتاج إلى ضم مناسبات الحكم والموضوع، أو ظهور يحتاج إلى الالتفات إلى نكتة دقيقة لا يفهمها كل شخص. هناك روايات عديدة بهذا الصدد، ذكرنا رواية واحدة ظاهرا بلي، وهي رواية عمر بن يزيد الواردة في مسألة حلق الشعر في المحرم. ذكرنا خلاص وناقشنا. فهذه الرواية الأولى رأينا أنها تدل على هذا المدعى، تدل على أن الإمام عليه السلام تمسك بهذا الظهور الذي نناقش في حجيته. الرواية الثانية رواية معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طائر أهلي أدخل الحرم حيا. طير دخل الحرم، مسجد الحرام، الحرم، فقال: لا يمس، يعني لا يجوز أخذه وصيده. لأن الله تعالى لأن الله يستدل الإمام بالآية لأن الله تعالى يقول ومن دخله كان آمنا. هذه الرواية موجودة في الوسائل الجزء 13 صفحة 33. خب في هذه الرواية استدل الإمام عليه السلام بالآية المباركة ومن دخله كان آمنا، استدل بهذه الآية لإثبات ماذا؟ لإثبات هذا الحكم، وهو أنه لا يجوز مس هذا الطير الذي دخل في الحرم حيان، في حين أن هذا تمسك بظهور ضعيف في الآية، لأن الآية فيها كلمة من دخله كان آمنا، وكلمة من لا تشمل الحيوانات، لأن كلمة من بحسب مدلولها اللفظي مختصة بذوي العقول، فلو جمدنا على حق لفظ الآية فإن إطلاقها اللفظي لا يشمل الحيوان، من دخله ما يشمل الحيوان، يشمل الناس ذوي العقول الذين يدخلون الحرم. ولكن هو الرواية قدم من دخل حينا، فيها من اللي قدامه، لذلك المن ممكن تكون تدخل رواية من جديد. هي هو الآية بها من؟ لا لا الرواية همتها دخل لا لا الرواية ما بها من، طائر أهلي أدخل الحرم حيان فقال لا يمس، لأن الله تعالى يقول ومن دخله كان آمنا. فهذه كلمة من إطلاقها اللفظي بحسب مدلولها الوضعي إطلاقها ما يشمل الحيوان، مختص بالكلمة مختصة بالعاقل ذوي العقول، يعني الآية بحسب ظهورها تدل على أن العاقل إذا دخل الحرم فهو آمن، هذا الحكم بالأمن بالأمان، هذا تأمين للعاقل فقط، الآية تدل على تأمين العاقل ولا تدل على تأمين غير ذوي العقول، في حين أن الإمام عليه السلام استدل بالآية لإثبات تأمين الطير الذي دخل الحرم، فهذا استدلال من قبل الإمام لا بد من أن يكون هذا الاستدلال بضم استظهار وذاك الاستظهار هو عبارة عن استظهار توسعة في موضوع هذا الحكم، يعني لا بد من إعمال عناية هنا ومن ضم مناسبات الحكم والموضوع حتى نستظهر من الآية أن الطير أيضا آمن. ما هي مناسبة الحكم والموضوع التي لا بد من ضمها إلى الآية لكي نستظهر منها ما استظهره الإمام عليه السلام؟ وهو أن يقال بأن هذا الحكم المذكور في الآية وهو أنه كان آمنا، أي كان آمنا هذا حكم شرعي بالتأمين، هذا الحكم موضوعه ما هو؟ من دخل، موضوعه من دخل، هل هذا الحكم وهو التأمين كرامة للداخل أم هي كرامة للبيت؟ إذا كان كرامة للداخل خب حينئذ يختص هذا الحكم بذوي العقول، لأن ذوي العقول هم الذين من المعقول أن يكرموا. إذا كان هذا الحكم كرامة للداخل إذن فهذا الحكم يختص بذوي العقول، أما إذا كان هذا الحكم لا ليس كرامة للداخل وإنما هو لحرمة البيت، إجلال للبيت، الشارع إنما حكم بالأمان لمن دخل البيت لا لكي يكرم الداخل بل لكي يحترم البيت. إذا كان لكي يحترم البيت إذن كل من دخل في هذا البيت يجب أن يكون آمن حتى لو كان طيرا، لأن كرام احترام للبيت. من هذه الناحية لا فرق بين أن يكون الداخل في الحرم من ذوي العقول أو من غير ذوي العقول، لأنه المهم المكان اللي هو دخله، المكان ذاك المكان يستحق الإجلال والاحترام. هسه الداخل عاقل أو مو عاقل ما يفرق. فإذا استظهرنا من الحكم أنه كرامة أنه احترام ولأجل حرمة البيت، إذا استظهرنا من ذلك حينئذ راح نوسع في موضوع هذا الحكم. موضوع هذا الحكم ليس هو الداخل العاقل بل كل داخل سواء كان عاقلا أو غير عاقل. إذن فالاستدلال بالآية لا بد من أن يكون من خلال إطلاق، هذا الإطلاق متمم بعناية من هذا القبيل، عناية أن نستظهر أن المناسب لهذا الحكم هو مطلق الداخل، المناسب لهذا الحكم هو أن يكون موضوعه عبارة عن مطلق الداخل عاقل أو غير عاقل، لأن هذا الحكم ليس كرامة للداخل وإنما هو لحرمة البيت. فما دام هو حرمة، ما دام هذا الحكم لأجل حرمة البيت إذن فالمناسب أن يكون موضوعه عبارة عن مطلق الداخل سواء كان عاقلا أو غير عاقل. فهذا أيضا هذه رواية أخرى استدل فيها الإمام بظهور يحتاج إلى مناسبات الحكم والموضوع في الآية، وهو الظهور الذي نتحدث عنه. هذه أيضا رواية ثانية. وهنا أيضا نجد أن السيد الحائري حفظه الله يناقش أيضا في دلالة هذه الرواية على المدعى، يقول وهذا كما ترى خارج عما نحن فيه، يعني ما يدل على المدعى، لأن تطبيق من على غير ذوي العقول إنما يكون بعلم الإمام عليه السلام الذي عنده علم الكتاب، ولا يكون بظهور ضعيف للكلام. يعني هذه الرواية ما تدل على مدعانا، مدعانا أن الإمام يتمسك بظهور ضعيف في الآية، هنا في هذه الرواية الإمام ما تمسك بظهور ضعيف في الآية، لأن الآية ما لها أبدا أي ظهور في الشمول لغير العاقل، لأن كلمة من مختصة بالعاقل. الإمام هنا لم يتمسك بظاهر الآية وإنما أخرج من الآية ما يعلمه بوصفه إماما، بوصفه عالما علم الكتاب، بهذا الوصف الإمام هنا ذكر الآية. خب هذا النقاش أيضا غير وارد في رأينا، لأننا قد عرفنا أن مناسبات الحكم والموضوع المركوزة في ذهن العرف تقتضي أن يكون الحكم المذكور في الآية الشريفة قد جعل من ناحية الشارع، جعل هذا الحكم إكراما للبيت إكراما للمقام، إكراما للحرم، لا إكراما للداخل. على أساس هذه المناسبات ألغيت خصوصية كون الداخل من ذوي العقول. فحمل ما ذكره السيد الحائر رحمه الله من حمل تعميم التأمين على غير ذوي العقول، حمله على أنه فهم خاص بالإمام عليه السلام بوصفه عالما بعلم الكتاب، هذا خلاف ظهور كلام الإمام عليه السلام. ظاهر كلام الإمام هو أن الآية هي المرجع للحكم، الحكم الذي ذكره الإمام، وهو أن الطير لا يجوز مسه ما دام دخل الحرم، لا يجوز مسه وأخذه وصيده. هذا الحكم الذي ذكره الإمام، ظاهر الرواية أن المرجع في هذا الحكم الآية، مو أن الإمام هو استفاد هذا الحكم من الآية باعتبار أنه يعلم الغيب، يعلم بطون القرآن، لا، هو سيرجع للآية. ليش؟ لأن الإمام قال لا يمس، لأن الله تعالى يقول ومن دخله كان آمنا. هذا ظاهره ماذا؟ ظاهره أن استفادة هذا التعميم استفادة عامة من الآية، لا أنها استفادة خاصة بالإمام الذي عنده علم الكتاب. لو كانت استفادة خاصة ليش ذكر الآية الإمام؟ كان يكتفي بأن يقول لا يمس، لأنه عالم بعلم القرآن وبعلم الكتاب وخلاص يقول لا يمس. استدلاله بالآية معناه أنه يرى أن المرجع في فهم هذا الحكم هو الآية. هكذا؟ خب، كيف تكون الآية مرجعا للحكم؟ لا تكون الآية مرجعا للحكم إلا بضم مناسبة الحكم والموضوع اللي ذكرناها. إذا ضممنا هاي المناسبة إلى الآية، بل الآية هي إنه في الحالي وين يطبق مناسبات الحكم والموضوع. هسه هاي الآية، يعني هاي الرواية الثانية واضحة، يعني ما مطبق السيدة هاي، ما مطبق يعني هنا مناسبات الحكم والموضوع. إذا التفتنا إلى أن الإكرام للبيت مو للداخل، واضح تجي مناسبات الحكم والموضوع. بلي، ما لا هو ما ذاكر هاي المناسبة، ما ملتفت لها المناسبة. احنا ذكرنا هاي المناسبة، هو هذا كلامه. قال بعد ما يناقش في كلام السيد الصدر، من يناقش انه قبل لا يناقش غير، هو شارح كلام السيد الصدر، يعني لا لا لا السيد الصدر ما لا لا لا متفرغ للرواية. اما انه المناسبة هذه سيد الحائل، كيفية الاستدلال بالرواية ما اشار لها السيد الصدر انه بالمناسبة مناسبات حكم الموضوع. يعني اللي أنا السيد يعني اللي أنا عندي هو هذا اللي ذكرت لكم، فلابد أنه هو لا سيد الحالي من يذكر الرواية ما يذكر أن وجه الاستدلال بها على المدعى هو الالتفات إلى مناسبات الحكم والموضوع، ما يذكر هذا المطلب. إيه، وأظن هم بالحاشية يذكر بجو تحت الخط تعليق، يعني الرواية أساسا أظن يذكر، ما مو بالمثل، أظن السيد الحائر يذكر. أنا قريبا ما مراجع، هذه قديم يعني منذ كتبت ما مراجع أخيرا، فإذا راجعوا أظن اللي في ذهني أنه هو يتعرض لهذا في يتعرض تحت الخط، يعني في الهامش. هسه الآن ترديد حصل لأنه المناقشة مالته يتعرض لها بالهامش. المهم هو لو كان يلتفت سيد الحالي إلى مناسبة الحكم والموضوع اللي ذكرناها قطعا لما كان يشكل هذا الإشكال. لا قصدي يعني سيدنا، أقول سيد الصدر يعني من مبين مورد الاستدلال بالآية، يعني ما مبين مورد الاستدلال بمناسبات الحكم والموضوع، يعني أنا كتاباتي تشهد بهذا. أنا الموجود عندي كتابتي أنه سيد ذاكر مناسبة الحكم. شلون ما متلت الآن؟ يعني لابد مطلع، يعني أما السيد الحالي ما ذاكر، حتى في تقرير لكلام السيد الحالي ما ذاكر مناسبة الحكومة الموضوع، فلذا أشكل هذا الإشكال. ما شفت السيد الهاشمي ما راجع. السيد الهاشمي هم ما يشير ال... هم ما معلق السيد الهاشمي. لا الاستدلال بال... بال... الاستدلال هم ما ذاكر. اي ما ادري شنو صاير ما ادري. هذا من حسب الفرد يعني. على كل حال هذه هي الرواية الثانية. الرواية الثالثة هذه بعد أضرب، هاي الرواية الثالثة. سيدنا ما يمكن هاي الرواية القبلية ما يمكن يستفاد منها على أن المراد من العموم يعم كل، حتى هذا ليس عموم فقط لعموم الأفراد وإنما عموم غير الأفراد العاقلين أيضا، لأنه هو من دخله كان آمنا تعم كل شيء، يعني حتى هذا الحيوان ما يدخل في العموم. أي فالمراد من العموم هو هو الإمام هيك يستدلوا هو أقول هو من هذا الشيء. أي بني هو هو محل الكلام هذا. الثالثة رواية محمد بن مسلم قال سألت أحدهما، يعني يقصد إما الإمام الباقر أو الصادق، لأن محمد بن مسلم كان من أصحابهما معا. سألت أحدهما عليهم السلام عن رجل كانت له جارية فأعتقت فتزوجت فولدت، أيصلح لمولاها الأول أن يتزوج ابنتها؟ جارية كانت لشخص، بعد ذلك هذا الشخص هذا المولى اعتقها وراحت تزوجت بشخص آخر بزوج فولدت منه ابنه، جابت بنت، فالسؤال أيصلح لمولاها الأول الذي كان قبلا مولاها واعتقها، يصلح أن يتزوج ابنتها، ابنة هذه الأمة اللي كانت أمته والآن هي زوجة لشخص؟ قال لا ما يجوز يأخذها، هي حرام وهي ابنته. هاي في الواقع بت، والحرة والمملوكة في هذا سواء، ما يفرق بين الحرة والمملوكة. ثم قرأ عليه السلام هذه الآية، الشاهد أن الإمام ذكر هذا الحكم ثم قرأ هذه الآية، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. الآية في سورة النساء آية 23 آية مفصلة تذكر تستعرض النساء المحرمات، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم و و و و إلى أن يقول وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. الربيبة يعني بنت الزوجة هذه أيضا تحرم عليك أنت الزوج. خب هذه الرواية موجودة في الوسائل جزء 20 صفحة 458. الإمام عليه السلام استدل بهذه الآية الشريفة 458 استدل بهذه الآية لإثبات حرمة بنت الجارية على مولاها الأول، وهذا الاستدلال واضح أنه لا يصح ولا يتم إلا بعد ضم استظهار عنائي استظهره أيضا الفقهاء بعد الإمام، أيضا استظهروا هذا الاستظهار في مقام الاستدلال بالآية. ما هو هذا الاستظهار؟ هذا الاستظهار هو أن هذا القيد المذكور في الآية الشريفة وربائبكم اللاتي في حجوركم يعني اللاتي في حجوركم هذا القيد قيد غالبي، وإلا لا يختص الحكم حكم الربيبة لا يختص بما إذا كانت في حجر الزوج. الربيبة حرام على الزوج سواء كانت الربيبة في حجر الزوج يعني في رعاية الزوج في كنف الزوج أو لا كانت تعيش مستقلة لم تكن في حجره أبدا، ربيبة حرام. فهذا القيد قيد غالبي باعتبار أنه غالبا كانت الربيبة، ولعله هسه أيضا الربيبة غالبا في حجر الزوج يعني في رعاية الزوج في كنف الزوج، فقيد غالبي. والفقهاء هم ألغوا هذا القيد بمناسبات الحكم والموضوع، قالوا موضوع الحكم هو مطلق الربيبة سواء كانت الربيبة في الحجر يعني في حجر الزوج في رعاية الزوج في كنف الزوج أو لم تكن. فبعد هذه العناية ينطبق حينئذ الموضوع ينطبق على مورد السؤال، فالتمسك بالآية والاستدلال بالآية مبني على ما هو المركوز في الأذهان من أن هذا القيد ليس دخيلا، لأنه هاي البنت المذكورة في مورد الرواية هاي البنت الآن مو في رعاية مو في حجر المولى الأول، لم تكن موجودة أصلا، لم تكن موجودة ومو في رعاية مو في كنف مو في في حجر الزوج. فمو مع ذلك الإمام قال لا هي حرام، ثم قرأ هذه الآية. فهذا أيضا مورد آخر، رواية هذه تدل على أنه الإمام أحيانا يتمسك بظهورات من هذا القبيل، ظهورات مبتنية على إعمال مناسبات الحكم والموضوع. والسيد الحائري حفظه الله أيضا ناقش في دلالة هذه الرواية على المدعى، قال إن هذه الرواية أجنبية عن المدعى أجنبية عن المقام، لأن هذه البنت المذكورة في الرواية لم تكن ربيبة للمولى الأول لأنها ليست بنت زوجته، وإنما هي بنت من كانت زوجته. الآن هي مو بنت زوجة ذاك الشخص، هي بنت زوجة شخص آخر، لأنه بعد أن اعتقد تزوجت من شخص آخر، فهي الآن بنت زوجة شخص آخر، لا أنها بنت زوجة المولى الأول الذي يريد أن يتزوجها ويأخذ هذه البنت. فهذا التعدي إلى هذه البنت إنما هو من علم الإمام عليه السلام، باعتبار أن الإمام عالم بالكتاب عنده علم الكتاب بهذا الوصف بهذا الاعتبار. الإمام سر ذاك الحكم إلى هذه البنت، وليس هذا تمسكا بظهور ضعيف موجود في الآية. هذه المناقشة أقول أنها تبدو أنها واردة، هذه المناقشة لأن استدلال الإمام عليه السلام بهذه الآية الشريفة لإثبات الحرمة في مورد السؤال، هذا الاستدلال يتوقف على إلغاء خصوصيات ثلاث، يجب أن نلغي ثلاث خصوصيات حتى نتمكن من أن نستظهر من الآية ما استظهره الإمام عليه السلام من الحكم الشرعي. أولا الخصوصية الأولى خصوصية كون الربيبة في حجر الزوج، هاي كون نلغيها. الآية تقول وربائبكم اللاتي في حجوركم، بينما هذه البنت في مورد السؤال لم تكن في حجر المولى الأول، كانت في حجر شخص آخر وهو الزوج الذي تزوج هذه الأمة بعد عتقها. فأولا يجب أن نلغي هذه الخصوصية الموجودة في الآية، خصوصية كون الربيبة في حجر الزوج. الثانية، خصوصية كون الربيبة موجودة حين الزوجية، يعني خصوصية كون الربيبة بنت الزوجة الحالية، هذه خصوصية أيضا موجودة في الآية. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، ربيبة الزوجة الحالية، بينما هذه البنت في مورد السؤال لم تكن مستقبلية، لا لا يعني مو بنت زوجة سابقة مو زوجة حالية. هاي الأمة زمان ما كانت تحت هذا الشخص المولى الأول، الآن لا، الآن هذه الأمة ليست زوجته الحالية بل تحت شخص آخر، فبنتها بنت هذه الأمة ليست ربيبة الزوجة الحالية، ليست بنت الزوجة الحالية، بنت هذه المرأة التي كانت أمة ثم اعتقت وتزوجت وولدت هذه البنت، هذه البنت الزوجة الحالية، هذه البنت بنت الزوجة السابقة لهذا المولى الأول، ليست بنت الزوجة الحالية لهذا المولى الأول. والإمام يريد يقول المولى الأول ما يجوز لأن يأخذ هاي البنية، والمولى الأول شنو صفته الآن بالنسبة إلى هذه المرأة؟ قريب وش؟ ما هذا صفة، ليست زوجته الحالية، المولى الأول ليس زوجا حاليا لهذه المرأة، فبنتها ليست بنت زوجة حالية. معنى الإمام تمسك بالآية، الآية فيها هذه الخصوصية الثانية، أن تكون الربيبة بنت زوجة حالية للشخص، حينئذ تحرم على الشخص، بينما هذه الخصوصية ألغاها الإمام، هام الخصوصية الثانية. والخصوصية الثالثة، خصوصية كونها بنت الزوجة، هذه بنت من كانت أمة لهذا المولى الأول مو زوجة أساسا. هذه المرأة هذه الأمة كانت سابقا شنو؟ أمة لهذا المولى، ليست زوجة له، أمة، الأمة غير الزوجة. ويقول هو هو الإمام يقول والحرة إيه، فهذا هذا يؤيد كلام السيد الحاري أنه هذا الإمام طلعها باعتبار علم عالم بالكتاب، وإلا الآية ما يقول الحرة سواء. بس لعله ما يرد هذا سيدنا، لأن الآية تقول من نسائكم، والنساء قد تكون أعم من الزوجة. لا زوجة وال لا لا لا، النساء أقل من أزواجكم. فرق لا التي دخلت لا فرق بين عنوان نسائكم، هسه أقول بين عنوان نسائكم وبين عنوان إمائكم فرق، يعني هذه نساء الرجل سواء كان الزوجة أو أمة. لا أما الزوجة خصوص المحقود عليها. لا قد يختلف لا بعنوان الآن سأذكر اسمحوا لي. فهذه خصوصيات ثلاث لابد من إلغائها حتى مثلا نتمكن من أن نستظهر من الآية ما استظهره الإمام من حرمة هذه البنت على المولى الأول. خب الخصوصية الأولى أفرضوا ألغيناها بمناسبات الحكم والموضوع اللي ذكرناها، خصوصية كون الربيبة في حجر الزوج، افرضوا هذه قلنا هذا قيد غالبي ومثلا حملنا هذا القيد على الغالب كما هو المجمع عليه بيننا ظاهرا، يعني بين الفقهاء فقهائنا مجمع عليه أنه الربيبة تحرم على الزوج حتى إذا لم تكن في حجر الزوج، فهذا القيد ليس قيدا للحكم، سواء كانت الربيبة في حجر الزوج أو لم تكون الفقهاء يفتون بالحرمة، تحرم الربيبة على الإنسان حتى إذا لم تكن في حجر الإنسان. أفرضوا هذه الخصوصية الأولى ألغيناها، إلا أن إلغاء الخصوصية الثانية والثالثة لا موجب له، إلغاء مثلا خصوصية كون الربيبة بنت الزوجة، إذا نلغي هاي الخصوصية ونتعدى إلى بنت من كانت زوجة سابقا، هذا الإلغاء هذا التعدي لا تقتضيه مناسبات الحكم والموضوع. فرق بين من هي بنت الزوجة وبين من هي بنت من كانت زوجة، الآن ليست زوجة، فرق كبير. ولذا ناقش الفقهاء في الاستدلال بالآية على حرمة البنت على الرجل إذا تولدت البنت بعد خروج الأم عن زوجية الرجل. إذا تولدت البنت بعد أن خرجت الأم عن زوجية هذا الرجل، فناقش الفقهاء في حرمة البنت على الرجل الأول في موسوعة السيد الخوئي، هاي الموسوعة المفصلة جزء 32 إذا تلاحظون صفحة 270 نجد هذا النقاش موجود في حرمة البنت على الإنسان إذا تولدت البنت بعد أن خرجت الأم عن زوجية الإنسان. فهذه الخصوصية الثانية إلغاءها بلا موجب، لا تقتضيه مناسبات الحكم والموضوع إلغاء هذه الخصوصية، كما أن إلغاء الخصوصية الثالثة أيضا بلا موجب، يعني خصوصية كون الربيبة بنت الزوجة. نقول لا، ربيبة أعم بنت الزوجة وبنت الأم، وهذا هواية يحتاج إلى عناية، يعني الزوجة غير الأم، عنوان الزوجة غير عنوان الأم، فإحنا نلغي خصوصية كون الربيبة بنت الزوجة ونتعدى إلى إلى إلى بنت الأم أيضا ونطلق عليها عنوان الربيبة. هذه سيدنا مع ذلك ممكن الإلغاء لهذه الخصوصيتين الثانية والثالثة بالآية، إنه الإمام خولي إيش استدل إذن بالآية؟ ظاهر استدلال الإمام بالآية هو أنه يريد يستظهر الحكم اللي قاله من الآية، من الآية يعني مو من، وإلا هو شنو يعني ذكر الإمام للآية هيك يعني بلا فائدة أو بلا غاية بلا مورد؟ يعني الرواية ما بها، الرواية ليس فيها تصريح بالاستدلال. هو يقول ثم قرأ، ثم قرأ عليه السلام الآية. قرأ يعني شنو؟ بس فرق، مو أنه عدم الفرق، مو أنه لأنه وليش قرأ هو قرأ تيمنا وتبركا حتى يقول أنه أنا الإمام، لا مو تيمنا، أنا الإمام بوصفي عالم بالغيب عالم بعلم الكتاب، أنا هكذا أستخرج من هذه الآية هذا الحكم. لا هناك خلاف، لأن حتى لو لأن هذا لا. قرأ عليه السلام وهذه الآية. هذا وين بعيد سيدنا؟ قرأ هذه الآية. أي قرأ أي بس بعيد أنه تفسير بعيد، هذا وين بعيد يعني؟ الإمام يقرأ. يفسر باعتباره هو المفسر الحقيقي للقرآن، هو اللي يفهم القرآن أحسن من غيره، فجي يفسر القرآن ليش؟ فهاي الخصوصية المهمة، هاي الخصوصية الثالثة أيضا لا يمكن، يعني مناسبات الحكم والموضوع ما تقتضي. أخي شو مناسبة هاي تتعدى من بنت الزوجة إلى بنت الأمة؟ أي مناسبة بين الحكم والموضوع تقتضي هذا التعدي، تقتضي هذا الإلغاء؟ فرق بين عنوان نسائكم المأخوذ في الآية وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم، أنتم تلغون عنوان النساب، فرق بين عنوان النساب وبين عنوان إمائكم. يعني العرف ما يطلق على الأماء أنه من النساء، من نسائكم يعني من نسائكم؟ لا لا شنو ماكو فد يعني ماكو فد فد محذور أو فد مؤونة بإطلاق العرف على أنه من النساء عرف يعني حتى لعله هسه أنا ما مراجعين لغة يعني بس لعل اللغة هم تساعد على هذا. ولذا الإمام هم صرح بإلغاء الخصوصية الثالثة قال والحرة والمملوكة في هذا سواء يعني صرح بالإلغاء. هذا التصريح من الإمام إنما هو من علمه عليه السلام بالكتاب. نناقش بها أنه مو من علمه. والحرة والمملوكة وإلا لو كان لو ما كان ما كان يحتاج يقوله. ليش قاله إذا كان واضح؟ لا هذا من نساء. والحرة والمملوكة في هذا سواء يعني هذا مطلب أضافه الإمام على الآية. يعني مناسبات الحكم والموضوع ما تقتضي هذا التعميم يعني تعميم الحكم والمملوكة وإنما الإمام جاي يقول الشارع يعني يفسر القرآن يقول الله تبارك وتعالى مقصوده الواقعي هذا أن الحرة والمملوكة سواء. سيدنا هو هسه احنا اللحن بعيدين عن انه الخراوي ما ينقل ان لحن الامام تعبير الامام كذا طريقه الكلام طريقه كلام يعني مثلا الان لو نقول لا مثلا الامام يقول له لا ثم يعقب والحره والمملوكه يعني شلون انت هذا ما ملتفت له يعني هذا واضح ان الحره والمملوكه سواء. شلون واضح؟ الحره والمملوكه في كل الاحكام تختلف في أكثر الأحكام المختصة بالنساء من هذه الجهة من كونها من نساء الرجل لدليل من كونها من نساء الرجل أخرج معه نساء أخرج معه أختها خالاتها كل نساء يعني لدليل خب ذيك الخصوصية الأخرى شلون تبقى الثانية يمكن يناقش بها بس الثالثة ولا مثل ما تفضلتوا على الأقل خصوصية ثانية ما تقدر ترضيها. ما نتحارج بها لا أسأل عليها ما يقدر. سيدنا عم شوي. الحمد لله رب العالمين. تأملوا بها تأملوا لا بأس.